السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا مجيب السائلين، نسألك يا رب أن تتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واعتق يا رب رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ورزقا حلالا طيبا واسعا، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونعوذ بك يا رب من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ببركة ختم القرآن وببركة شهر الصيام أن تبارك لنا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي ذريتنا وفي مجتمعاتنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء لصالح البلاد والعباد. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، يا أرحم الراحمين، يا الله، يا مجيب السائلين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا مجيب الدعاء، يا سامع النداء، يا عظيم الرجاء. اللهم احفظ بلادنا من كل فتنة ضراء. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فأعنه عليه، ومن أراد ببلادنا سوء فاجعل دائرة السوء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، واشفنا واشف مرضانا، وتقبل منا صالح أعمالنا، وأصلح لنا حالنا وبالنا وشأننا كله يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم أعد علينا هذا الشهر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله إخواني. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أبارك لكم صيامكم وقيامكم ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيد علينا هذا الشهر بالنور والبركة والخير والتوفيق والقبول إن شاء الله. أشكركم على استضافتي عندكم في هذا المسجد المبارك وحضوركم في هذا المجلس المبارك، كما أعتذر عما سببته لبعض منكم ربما في التطويل، لعلي ضيقت على البعض، ربما البعض الذي لم يعتد صلاة القيام بالتطويل، ولكنها سنة القيام وهي ختم القرآن كما فعل رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرف وفخر وعز وخير وبركة في هذا المسجد أن شرفني الله عز وجل بأن وفقنا لختم القرآن. طبعاً قد ختمنا الليلة، مش عارف بعضكم لم يعلم الختم بعد صلاة العشاء، ولكن ختمنا. نسأل الله القبول والتوفيق. وأنا كما ذكرت لكم أعتذر مرة أخرى لبعض الإخوة الذين ربما تضايقوا من التطويل، ولكن هذا التطويل وهذا التعب هو في الحقيقة سعادة وراحة، وهو خير وبركة، وهو منحة ربانية أكرم الله بها عباده المؤمنين الصالحين القائمين في شهر رمضان المبارك، وهي الفرصة الوحيدة لكل قارئ ولكل حافظ ولكل مستمع لكتاب الله أن يختم القرآن في التراويح. وأقولها لكم أنا بنفسي، وأنا والحمد لله وأنا منذ نعومة أطفالي أحفظ كتاب الله، أحفظ كتاب الله وأصلي به التراويح طول يعني حياتي، لم أفارق سنة واحدة بتوفيق الله إلا وقد ختمت القرآن كاملا في صلاة التراويح. أنا أقول لكم بأنني لا يمكن لي ولا يمكن لأحد يدعي بأنه يستطيع أن يختم القرآن ويتلوه تلاوة مثل ما يتلوه ويقرأه ويختمه في صلاة التراويح، لأن هذا الشهر المبارك له نفحات خاصة وروحانيات خاصة ولهمزات خاصة، لأنه الشهر الذي ربنا سبحانه وتعالى باركه وأنزل فيه القرآن، وهو من خير الشهور، وأنزل فيه ليلة وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر بنزول القرآن. فلذلك هذا أذكر نفسي وأذكركم بأن ختم القرآن في هذا المسجد نسأل الله تعالى أن يتقبل، فهو خير وبركة على الذين حضروا وصلوا معنا وعلى أهل المنطقة جميعاً وعلى أهل البلد إن شاء الله. أنا أشكركم وأحييكم وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأسألكم الدعاء الصالح أن يثبتنا الله ويوفقنا، وكل عام وأنتم بخير. فإذا كان بعض منكم لم يصلي الشفع والوتر فله ذلك، وشكرا لكم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.